السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في حديث أبي سفيان مع هرقل عظيم الروم، وقد سأله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن دعوته، وأجابه أبو سفيان. ثم ذكر هرقل أن هذه الأسئلة التي سأله عنها إنما هي دلائل على صدقه عليه الصلاة والسلام، وإنه كما يقول هرقل سيملك موضع قدمي هاتين. وقد شرحنا بعض أجزاء الحديث، لكن إن شاء الله تعالى يعني نكمل الشرح، لكننا نقرأ الحديث كاملا مرة أخرى، يعني ربما بعض الإخوة لم يكن حاضرا في الدرس الماضي، فنذكر نص الحديث ثم نكمل شرحه حيث وقفنا. فحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان ابن حرب رضي الله عنه أخبره أن هرقل أرسل إليه في رقب من قريش كانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، المدة يعني في وقت الهدنة. فأتوه وهم بإلياء في بيت المقدس، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم لكم الله الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا. فقال: ابنوه مني وقرروا أصحابه فاجعلوهم عند ظهري. ثم قال ترجمانه كلهم: إني سائل هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه، فوالله، يقول أبو سفيان، فوالله لولا الحياء من أن يأتيه علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسأله فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم احد قط قبله؟ فقلت: لا. قال: فهل كان من ابائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فاشراف الناس يتبعونه ام ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم. قال: يزيدون ان ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد احد منهم سخطة لدينه بعد ان يدخل فيه؟ فقلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يقدر؟ قلت: لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها، ولم تمكنني كلمة أذكر فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟

هنشرح طبعا من اول الرسالة من اول رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، بس هنقرأ بقية الحديث. قال ابن وثور: سقفا على مسار الشام. سقف او اسقف معروف اللي هو رئيس الدين النصارى. يحدث يعني ابن وثور هذا كان يحدث حديثا اخر، يعني كان حديث ذات انقسم الى حديثين. حديث نحن نرى دوت انقسم الى حديثين. الحديث الاولاني بينتهي عند كلام ابو سفيان حتى ما زلت موقنا انه سيظهر حتى ادخل الله عليه الاسلام. ده ابو سفيان بيحكي اللي حصل بينه وبين ايه؟ وبين هرقل. وحتى سأله هرقل واجاب ابو سفيان وحل هرقل الاسئله التي سأله. الامام الزهري بعد ما روى الحديث بدخل فيه حديث ثاني، يعني لم يسمعه بقى من ابو سفيان. الكلام اللي جاي دوت ما بيحكوش ابو سفيان للزهري، انما الزهري يرويه عن ابو سفيان، والغالب انه يرويه عن ابن الناطور نفسه، لان ابن الناطور هذا اسلم. الناطور هذا اسلم. فالغالب ان الزهري اخذ هذا الكلام من هذا الذي كان اسقفا واسلم، فقص على الزهري ما حدث له. فادخل الزهري بعد قصه هرقل مع ابو سفيان جاب احداث اخرى متعلقه بالموضوع فذكرها ايه ضمن الحديث. هذا كان يحدث ان هرقل حين قدم الياء، ان قدم بيت المقدس، اصبح يوما خبيث النفس. يعني ايه؟ كان نفسه شكله كده ايه تعبان، عليه كآبة وحزن وتعب. وطبعا لا يصح المصري ان يقول عن نفسه خبثت نفسي، من ورد في الحديث لا يقول احدث خبثت نفسي، ولكن يقول ايه لقفت نفسي. وان كان المعنى واحد، المعنى واحد، لكن في كلمة الخبث المعنى الخباثة والنجاة والخزر. لكن هو طبعا قيل هذا على عن هرقل لانه ليس مسلما، او ان هكذا جاءت الرواية. يعني لعل ابن منصور لم يكن يعلم ان لا يقول انسان خبثت نفسه، او استجاز ان يقول ذلك في ايه في شأن هرقل لانه ليس مسلما. فقال بعض بطارقته: لقد استنكرنا هيئتك. قال ابن النطور: وكان هرقل حذاء ينظر في النجوم. يعني كاهن، حذاء هو الذي ينظر في النجوم، وهو قسم اقسام الكهان. وكان هذا معروف في الايه الجاهليه، وابطله الاسلام. ابطله الاسلام. طبعا واحد يقول لك ازاي بقى يستدل بفعل هرقل هنا في النجوم؟ الإمام البخاري ازاي يجيب الحديث دوت يستدل به على صدق النبي عليه الصلاه والسلام، مع ان هرقل هنا بيستدل على صدق النبي عليه الصلاه والسلام بايه؟ برؤيه النجوم. يعني هو لما نظر في النجوم فعرف من نظرته في النجوم ان ده زمن بعثه النبي عليه الصلاه والسلام. لكن الإمام البخاري لا يذكر هذا على انه تصحيح لما يفعله من الجنون، ولكن يريد ان يقول له لك ان بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت مصداقيتها من كل طريق، من محق ومن مبطل، من يأتي بأدلة قوية ومن أدلة وهمية. كل جاءت القرائن كلها تدل على بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وليس هذا تصحيحا منه لما يفعله المنجمون. فقال لهم حين سألوه، طبعا حين سألوه احنا ايه استنكرنا هيئتك، قال لهم: اني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر. شفت ان ايه ان ملك الختان المقصود بالنبي عليه الصلاة والسلام، لانه من سنته عليه الصلاة والسلام الختان، او من هديه ومن شرعته الختان. فاما عند النصارى فليس عندهم الختان، وهم قلف والأقلف الذي لا يختتم ولا يقطع الجلدة التي على حشفة ذكره، ولكن الختان هذه في أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي صبغة الله عز وجل التي صبغ الله عز وجل بها هذه الأمة. ويختتم أيضا اليهود، اليهود أيضا يقتتلون، لكن شعار أمة الإسلام ها أصبح هذا شعارا عندهم. وإذا هم إيه يحاربون في هذا الجانب، بدأوا الأول بإيه الآن يبدأون بمحاربة ختان الإناث، والله أعلم المرحلة اللي جاية هيقول لك برضه في المساواة الإنسانية، بما إن النصارى ما بيختتنوش وهم أكثر الناس على مستوى القيادة العالم جوه الصياد برضك ها برضك المفروض يبقى كلنا زي بعض وما نختتنش، ويطلعوا لك أي كلام بحيث إن هو ممكن يطلع لك واحد كمان يقول لك الرسول ما ختنش ولاد الذكور، زي ما واحد دلوقتي يقول لك الرسول ما ختنش الإناث، وهو محتاج إن كل حادثة تحدث لازم تثبت فكفاية الحكم العام. لكن ممكن واحد يجي يقول لك برضك الرسول ما ختنش الذكور ويجيب لك إيه ده دليل شرعي على إن لا يجوز ختان الذكور أيضا. وإذا نظرت في كتب المذاهب لا تجد أحدا ينكر الختان، يعني علماء الأمة 14 قرن ولا 15 قرن لا يعرفون، كلهم كانوا ضلالية. ثم نأتي في زماننا هذا ونقول الختان غير مشروع، ما فيش حد من الأئمة أبدا يقرأ في كتب المذاهب كلها ما حدش قال إن الختان لا يجوز، لما كلهم قالوا بمشروعية، إنما الخلاف بينهم إيه هل هو واجب ولا هو سنة، الخلاف اللي بينهم هل هو واجب أم هو سنة. دلوقتي بقى يطلعوا لك يقول لك الختان ها الدليل ايه قول الاطباء الدليل، وهذا لا يكون دليلا شرعيا مع ان الاطباء ايضا ها لا يجمعون على هذا، يعني كان في بعض الاطباء يقول ما فيش ختان او ان المرأة لا تحتاج لختان، هذا ليس اجماعا عند الاطباء، بل ان هناك من الاطباء من يرون استحسان الختان ايضا للاناث، وهذا ليس فيه اي ضرر على المرأة، ليس هذا موضوعنا. لكن قال هرقل فمن يختتن من هذه الأمة، قالوا ليس يختتن الا اليهود فلا يهم من نفى شأنهم، يعني متشغلش بالك احنا نلم لك شوية اليهود اللي هنا ايه ونخلصك عليهم، فلا يهم من نفى شأنهم واكتب الى مجائم يوتيوب فيقتلوا من فيه من اليهود. قال فبينما هم على امرهم، وهم لسه بتشاور في الموضوع ده ونعمل ايه في اللي بيقتلوا ونقتل اليهود ولا من فيهم ولا، يعني المهم ايه بيشاوروا في هذه القضيه. اتي هرقل برجل ارسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ملك غسان الرسول ارسل له يدعو الاسلام، فهو رحم ارسل الرساله لايه لهرقل، وهو كان من أمراء أو من نواب هرقل على هذه البلاد، فأرسل الرسالة إلى هرقل شوف الموضوع ده إيه ها انظر فيه وقول لنا رأيك. فلما استقبله هرقل لما قال بقى هذا الرسول يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اذهبوا فانظروا أمقتتل هو أم لا، مثل هذا الرجل وكشفوا عنه فوجدوه ايه مختفي من العرب. وطبعا هرقل يعني واضح انه كان عنده حنكة سياسية قوية، يعني كان يحكم مملكة كبيرة، يعني انظر الى طريقة الاسئلة واختياره لمن يسأله وطريقة تحضير المجلس ازاي اعيدهم عن ابو السكان قدامه والناس ورا، وقال لهم لو كذب ردوا عليه، وبعدين ترتيبه في الأسئلة، وبعدين تحليله بعد ذلك الأسئلة، ثم لما دول يقولوا له نقتلك اليهود ونخلصك من الموضوع ما فيش الأمة تكن برضك ما لا يكفي جهاز، ربما يقول لك خلاص المشكلة اتحلت، لكن برضك هو عنده فكر أوسع انه ممكن يكون دول اليهود يقتلون. فننظر هذا اللي جاي لنا بخبر جديد هل هو مقتتل، فوجدوه مقتتلا، فنظر الرئيس حدثوه انه مقتتل وسأله عن العرب فقال هم يقتتلون، فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم قتل هرقل مرحلة جديدة بقى، يعني هرقل الآن نظر في النجوم وقال لك انا لما نظرت في النجوم شفت ان ملك الامه او كان نبي الاسلام ظهر. المرحله الثانيه اتاكد بالايه بالختان، ختان الرجل الذي أرسل إليه وسأل عن أعراض ثم اغتسل هو فعرف المغتسل أعراضه رقي أن يستوثق أكثر أعراض يجين عنده مراهين وأدلة أكثر ربما يكون هو منطق إيه ها حصل عنده خلل في التفكير أو غير ذلك. كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم, يعني هو كان بيدرس العلم كان ليه صديق معروف بالعلم وطلب العلم, فقال لك اما ايه اخذ رأي عقيد الاخبار واصله هو كمان, فكتب اليه بالكلام. وطار هرقل الى حمص انه كان في هذه الاوقات انتصر على الفرس ورجع الى حمص, لان حمص دي كانت هي العاصمة وكانت يعني ادعى من دمشق, يعني مش دمشق كانت العاصمة لكن حمص هي كانت العاصمة. فرح الى حمص مستنى الرسالة عن صاحبه فلم يرم حمص, يعني لم يكلها حتى اتاه كتاب من صاحبه, يعني على ما هو وصل كان الايه التاني بعث له رسالة يرد على الرسالة بتاعهم. يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وانه نبي, يعني يتأكد كمان من ايه مصاحبه ان الدلائل اللي درسوها في الانجيل والعلامات اللي عرفونها عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هتؤكد انه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأذن هرقل عذراء الروم في تذكرة له بحمص, طبعا هرقل الآن خلاص أصبح عنده يقين أنه النبي عليه الصلاة والسلام, فأذن هرقل عذراء الروم في تذكرة له بحمص ثم أمر بأبوابها فغلقت, ثم اطلع فقال يا معشر الروم, تذكرة دي زي طلعة طلعة كبيرة, ويأتي في الشرح انه هي عبارة عن قصر وحواليها بيوت وبعدين في سوق, يعني طلعة كده القصر دي هو وبيوت بقى البطارقة بحيث هو ينظر من القصر وهم يقولوا عليه من هذه البيوت. فهو برضه احتاط لنفسه انه كان في صاحب ليه اعلن اسلامه وكان قصا وهو يقول انه اجود في النصارى مني, يعني كلامه يمشي عندهم مني انا, يعني اذا هرقل على الكلمة والاسيس ده الكلمة كلمة الاسيس تمشي. وانه خرج ذات يوم غير هدومه هدوم الكف اللي عليه ولبس ملابسا بيضاء ودعا الناس واعلن شهادة أن لا إله إلا محمد رسول الله, ودعا الناس إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم, ما فكروش قاموا عليه على طول وقتلوه, مع أنه إيه أجوز عنده من هرقل. فهرقل يقول لك فهنعمله فيه أنا جاي إيه, فهو كان بين حاجتين, هو عايز يسلم بس يضمن ملكه, عايز يسلم بس يضمن الناس دي تسلم معاه ويبقى على الملك بتاعه, وفي الوقت نفسه لو ما حصلش لو اعلن اسلامه ينجو من قتلهم ويقدر يعمل اي حيلة يخلص منهم. فهو دخل القصر بتاعه وقفل الابواب بتاعت القصر ودخل الناس البيوت لتهديد التذكرة واغلق البيوت الى ايه تأخر الموضوع, يبقى القلعة مقفولة من كله بحيث لو اتكلم يقدرش يهجموا عليه لان هو ايه جوه القصر بتاعه, ولو حد يخرجوا يعملوا انقلاب ما هيطلعوا بقى كل واحد ليه شعبيه وليه شعوبه, ده كل عظماء الروم والبطارقه والعظماء يعني ما رقم ما شايفه يخفي ولا يجي فيهم, فلو حد يطلعوا ما يقدرش يطلعوا يبقى مقفل عليهم. وبعدين هو بقى يتصرف يشوف بقى مين, فدعوه في تذكره فقال يا رقم عظماء الروم في تذكره انه بحمص, ثم امر بابوابها فغلقت, ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وان يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي. قال فحاصوا حيط الخمر الوحش الى الابواب. نصر كلهم حد برضك من غير تفكير طبعا هو احفظ لنفسه وهم جيلوا على بره عشان ايه يقلبوا الدنيا. قال الابواب وجدوها قد غلقت. فلما راى نقرتهم وايت من الايمان. وايت من الايمان تحتمل ايت من ايمانهم او ايت من ايمانه هو، لانه ايمانه هو كان دخله بشرط هو عايز يؤمن ويثبت على ملكه. فالان مش لا مش لا الشرط ده مش متحقق عنده، فيبقى ايه ايت من الايمان مش هيتحقق عنده الايمان. وايت من الايمان قال ردوهم علي، رجعوا تاني يا جماعه. وقال ابتدى يغير، ها هو نظام الايه سياسه الدبلوماسي، ابتدى يغير ايه محور الكلام. فقال اني قلت مقالتي انفا اختبر بها شدتكم على دينكم. ها اظن غيرت 180 درجه. الاول كان بيضمن الايمان ودلوقتي ايه بيقول لهم اطمئنت انك انتوا يعني ثابتين على ما انتم عليه. اختبروا بها شدتكم على دينكم فقد رايت. فسجدوا له ورضوا عنه. قال فكان ذلك اخر شان رب. طيب نرجع نكمل بقيه الشرح. احنا وقفنا عند رساله النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا ها الامن رقل عنا احنا قلنا ليه. طيب من خلال هذا الاحداث نقول هل لو احنا واقفين دلوقتي عند المبحث اسباب، هل امن هرقل ام لا؟ الراجح الصحيح انه لم يؤمن. وقوله دعا الناس الى الايمان وانه قال انه ملك الحيتان قد ظهر وان ملك الامه قد ظهر، هذا كله لا يدل على ايمانه، لأن العبرة بالفواتين. فمما يدل على ذلك أنه قال للناس أو لعظماء الروم اختبرتكم على دينكم وقد رأيت شدتكم على دينك. نمرة اثنين أنه ثبت أنه حارب المسلمين في غزوة مؤتة، أي بعد هذه الحادثة بأقل من سنتين. وروى ابن حبان في صحيح عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب اليه ايضا بتبوك يدعوه وانه قارب الاجابه لكنه لم يجب. وثبت في مسند احمد ان هرقل كتب الى النبي صلى الله عليه وسلم اني مسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب بل هو على نصرانيته. وهذا كله يدل على انه شح بملكه واثر الثانيه على الباقيه. وهذا يدل على ان الملك والمال والدنيا قد تكون أسباب لمنع من دخول في الإسلام. وكان يمكن لهرقل لو فطن رغم ذكائه لكنه لم يفطن لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال له أسلم تسلم، فهذه كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو فطن لهذه الكلمة لنجا بنفسه من ساب الملك، لكن طبعا الدنيا لها اثر على القلب شديد. كان ممكن سبب ملكه حتى لو انه شاف ان صاحبه اتقتل كان ممكن هو يحتال بحيله ويهرب ويذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم. ولو فعل ذلك لسلم، ولو فعل ذلك لسلم في دنياه وسلم في اخرته لقول عليه الصلاه والسلام له اسلم تسلم. لكنه كما هو في القصه انه ضم بملكه واثر ملكه على الإيمان. المبحث السابع في قراءة هرقل لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم وموقف البطارقة. نقول في هذه الأثناء يصل إلى هرقل رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الرسالة كان النبي صلى الله عليه وسلم بعثها إلى نائب هرقل ببصرة. بصرة قلنا فين؟ في جنوب الشام. يعني ليست البصرة المعروفة لأن هذه بناها العرب، لكن البصرة هذه في جنوب الشام. يعني جنوب سوريا، فأرسلها نائب هرقل إلى هرقل إلى هرقل نفسه. يعني الرسول بعث الرسالة إلى نائب هرقل، فنائب هرقل راح إيه بعث الرسول الرسالة إلى هرقل نفسه رئيس الجامعة، فقرأ هرقل وتمنى الوصول للنبي صلى الله عليه وسلم وإعلان الإسلام، لكنه خاف أن يقتله قومه وبيان ذلك فيما يلي. أول حاجة نقول في الحديث: ثم دعاهم هرقل بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعا هرقل بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرة، فدفعه إلى هرقل. دحية وقلنا هو إيه؟ دحية الكلبي، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أحسن الناس وجها، وكان جبريل عليه السلام يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورته، وهو من أحد الرسل الذين كان يبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك. والنبي عليه السلام بعدما فتح مكة كان يرسل الرسائل إلى الملوك، أو بعد صلح الحديبية كان يرسل الرسائل إلى الملوك يدعون فيها إلى الإسلام، فكان من هذه الرسائل ما أرسله إلى هرقل وإلى نجوانه. وكان يصير إلى هرقل في المحرم سنة 7، ومات دحية في خلافة معاوية. إن بصرة مدينة بين المدينة ودمشق، وعظيمها هو الحارث ابن أبي شمر الغتان. يعني دي صلى بعث إلى هذا الرجل اللي هو نائب فرق اسمه الحارث ابن أبي شمر الغتان، فرسل من محمد، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله رسولي إلى هرقل عظيمه. وقل في هذا دليل على أن الرسائل تبدأ باسم المرسل أولا، يعني إذا أرسلت رسالة إلى أحد تبدأ بنفسك، تقول من فلان إلى فلان، وهذا قول الجمهور. وحتى فيه النحاس إجماع الصحابة، يعني بعض الناس يدعي أن ذلك إجماع، لكن يقول الحافظ والحق أنه ليس إجماع، ولكن إثبات الخلاف، والراجح قول الجمهور. يعني هذا الثالث من رسالة النبي عليه السلام، وتكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم، يعني الرسالة تبدأ بالبسملة. احنا قلنا في أول سؤال البخاري، ابن البخاري بداش المقدمة، قلنا اكتفى، ما بداش بالحنبلة، قلنا اكتفى بالبسملة على أساس أن يعتبر كتابه رسالة إلى طلاب العلم، فاقتدى به برسالة النبي عليه الصلاة والسلام حيث بدأها بالإيه؟ بالبسملة، قال بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة تكتب في وسط السطر، ولا على يمين السطر؟ تكتب على يمين السطر، تكتب على يمين السطر بسم الله الرحمن الرحيم، وتكتب تحتها من فلان إلى فلان. قال من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. يقول لم يكن ملك الروم أو أمير الروم، لماذا؟ لأنه معزول بمجيء الإسلام، فالإسلام يعزل كل هؤلاء الأمراء، والحكم إنما يكون الحكم لله عز وجل. لكنه النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين المصلحتين، فأعطاه لقبا أيضا حتى يعني يكون له مكانة في وسط قومه، فأعطاه لقب عظيم الروم، فهو لا شك عظيمهم، يعني رئيسهم، ويعني مقدم فيهم من باب التآلف، من باب التآلف، فقال إلى عظيم الروم. يقول هنا في خارج الصحيح إنها مش عنا أن ابن أخ لقيصر، ابن أخوه كان قاعد معاه وكان ينتهي بين علي برضك محنك، كان جالسا، وأنه لما قرأ الكتاب سخر وقال لا تقرأه إنه بدأ بنفسه. يبقى أول حاجة إيه؟ ما عجبوش إن الرسول يبدأ الكتاب بنفسه، وقال له خلاص ما تكملش الكتاب، كان المفروض يبدأ بك أنت. فقال قيصر لا نقرأ عنه. ثم أنكر، يعني ابن أخ قيصر، مرة ثانية فقال انه لم يكن ملك الروم. يعني بلدك ايه كان واخد باله من الالفاظ الموجودة في نص رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. قال سلام على من اتبع الهدى. ولم يقل السلام عليكم ورحمة الله لأنه كافر لا يبدأ بالسلام. بل قالوا إن المقصود هنا ليس التسليم. ولكن المقصود ليس المقصود ذات التحية. إنما معناه سلم من عذاب الله من أسلم. يعني كأنه يقول ليس هذا من باب التحية وإنما هذا من باب الخبر. يعني رسول الله لا يكون ذلك دعاء له لأن السلام عليك دعاء تدعو له بالسلام. فهل النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لهرقل لما قال لهم السلام أو سلام على من اتبع الهدى؟ هل كان يدعو له كما ندعو أو كما يدعو بعضنا لبعض ونقول السلام عليكم ورحمة الله؟ يقول ليس كذلك وإنما هذا من باب الخبر أن من أسلم سلم من عذاب الله عز وجل. وعلى كل فإنه يجوز إذا كان هناك أخلاق بين مسلمين وغير مسلمين أن نلقي مثل هذه التحية ونقول السلام على من اتبع الهدى. فلا بأس إذا إنسان قالها لكافر من حتى لو استشعر معنى الخبر إذا لا بأس بذلك يتأثيه بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولذا جاء في بقية الكتاب فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. يعني لو أسلمت سلمت من عذاب الله يبقى ده معنى السلام. وإن لم تسلم عليك الإثم يبقى لم تسلم. إن لم تسلم فإنك لم تسلم. إذن هو لم يبدأ الكافر بالسلام قصدا وإن كان اللفظ يشعر به لكنه غير داخل في المراد لأنه ليس في من اتبع الهدى. إذا حتى لو قلنا أنهم يريدوا السلام على حقيقته إذا هل السلام وقع على هرق أقول له لا لأنه السلام هنا مقيد وهو السلام على من؟ على من اتبع الهدى. وحيث إن هرق لم يتبع الهدى إذا لا يكون هذا سلام عليه. لا نفس الكلام. هنقول ذلك إني أدعوك بداعية الإسلام أو في رواية أخرى بداعية الإسلام يعني بالكلمة التي ندعو بها إلى الإسلام وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني أدعوك إلى النطق بالشهادتين إلى الدخول في الإسلام. يؤتك الله أجرك مرتين. يؤتك الله أجرك مرتين لماذا؟ لأنه أسلم ولأن بإسلامه يسلم الناس معه فيأخذ أجر مرتين. أو لأنه آمن برسوله ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ أجره مرتين. وسيأتي في كتاب العلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. رجل آمن برسوله ثم آمن به وعبد أدى حق الله وحق مواليه ورجل كان عنده أمة فأدبها وأحسن تأديبها وعلمها وأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها. وهيأتي طبعا ممن يؤتون أجرهم مرتين الحافظ يعني جمع بعض كتاب العلم أصناف الله عز وجل يؤتيه من أجر مرتين. فإذا هرق النبي صلى الله عليه وسلم يبشره أنه إذا آمن فيؤتيه الله أجره مرتين لأحد سببين. إما لأنه آمن برسوله ثم آمن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل أولئك يؤتون أجرهم مرتين. وإما لأن بإيمانه يؤمن الناس فيأخذ ثوابه بالإيمان ويأخذ ثوابه بدعوة غيره، فمن دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به أجرنا. يعطيك الله أجرك مرتين، فإن توليت أي أعرضت عن الإجابة لدخول الإسلام فإنما عليك اسم الأريسيين. الأريسيين قيل الأريس هو الأمير، إن عليك اسم الأمراء كلهم لأن الأمراء سيكونوا تبعا له. وقيل الأريسيين الفلاحين، والمقصود أهل المملكة كلهم لأنهم أهل سلاح، بلاد الشام بلاد زراعية، فيقال لهم فلاحون، سواء كان من كان منهم يباشر السلاحة بنفسه أو من كان عنده أرض يعني يعمل عنده من يباشر السلاحة، يعني الشرط يكون هو اللي يقوم بسلاحة الأرض، فالغالب عليهم السلاحة. يبقى المقصود عليك اسم الأريسيين إما الأمراء وبالتالي شعوبهم أو أهل المملكة جميعا، والمعنى متقارب أو متلازم، لأن الأمراء إذا أسلموا أسلم في الغالب أتباعهم، ده إذا يعني تبرد الإسلام. ولكن إذا قلنا الأريسيين هم الفلاحين يبقى أهل المملكة عموما. ولماذا يكون عليه اسمه اسمهم مع أنه لا تزر وازرة وزر أخرى؟ نقول إن الوزر يناله المرء إما مباشرة وإما متسببا، يعني قد يباشر الذنب فيأخذ الاسم لأنه باشر الذنب بنفسه، أو يكون متسببا في الذنب فيبقى عليه وزر. يبقى هنا ما قلش ايه لما حمل وزر غيره، بل هو وزر نفسه، لانه عندما يعرض عن الاسلام ويعرض عن الدعوه فانه يمنع الخير عن الناس، فهو تسبب في ابقائهم على الكفر، وتسبب في عدم وصول الخير الى الناس وعدم وصول الهدايه اليهم، فمن هنا اخذ اسم هؤلاء الناس جميعا. فإنما عليك اسم الأنكيم. ونفس الحديث نحن نستعينه بقيته ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها يوم القيامة. الإنسان إذا عمل خيرا ودعا إليه فله أجره وأجر من عمل به، ومن عمل سوءا ودعا إليه فعليه وزره ويجب من عمل به. قال أبو عبيد المراد الفلاحين أهل مملكته، لأن كل من كان يزرع فهو عند العرب فلاح، سواء كان يلي ذلك بنفسه أو بغيره. قال الخطابي أراد أن عليك إثر الضعفاء والأتباع إذا لم يسلموا تقليلا لك، وفي الكلام حفص تقديره فإن عليك مع اسمك اسم الأريسيين، وهذا لا يعارض قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأن الفاعل المتسبب المتلبس بالسيئات يتحمل من جهتين، جهة فعله وجهة تسببه. قوله تعالى ويا أهل الكتاب تعالوا إلى آخر الآية، قال بنا الحافظ ابن حجر إلى طريق مس المصحف للجنب. قد يقول لبعض العلماء استدل بهذه الآية على جواز قراءة الجنب للآية والآيتين وبإرسال بعض القرآن إلى أرض العدو وكذا السفر به. يقول وأغرب المطال فادعى أن ذلك نسخ للنهي عن السفر إلى أرض العدو، وطبعا في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السفر بالقرآن أو بالمصحف إلى أرض العدو. فبيقول ابن بطال أغرب، يعني قال كلاما غريبا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل الرسالة وفيها آية يبقى معناها دي نسخت نهي عليه الصلاة والسلام بالسفر بالقرآن لأرض العدو. يقول هذا كلام غريب لأن النسخ لا يثبت إلا بالتاريخ. يعني لا يثبت إلا بالتاريخ؟ عشان تقول إن الحديث ده نسخ الحديث دوت لازم تعرف فين المتقدم وفين المتأخر. يعني لازم تثبت إن الحديث ده اتقال الأول وبعدين الحديث ده اتقال بعدين. لكن لو ما قدرش تثبت يبقى ما تقدرش تحكم بالإيه؟ ما تقدرش تحكم بالنسخ. وهنا ما فيش ما يثبت تقدم أحد الحديثين على الآخر فلا يحكم بذلك بالنسخ. قال ويحتمل أن يقال إن المراد بالقرآن في حديث النهي عن السفر به المصحف. أما الآية والآيتين يقول إن إيه هذا إيه من باب الجواز. تعرف بقى الحتة اللي هي النسخ المصحف. قال ويحتمل أن يقال إذا لم يقصد التلاوة جاز. يقول إذا كان بيقرأ الآية ولا يقصد بها التلاوة محتمل أن هذا إيه يجوز. وهذا طبعا احتمال أيضا بعيد. على انه في الاستدلال بذلك من هذه القصه نظر. يعني حافظ ابن حجر يقول لك كون ان بعض العلماء استدلوا بهذه الحادثه على زواج نص المصحف هذا الاستدلال في حد ذاته فيه نظر. ليه؟ قال ان هذه وقاف عين ووقاف العين لا يكون لها عموم. فقد يقول هذا لعرض الانظار بلاغ قد يكون ضروره. طبعا منين جاب مثل الجنب النهرات اللي هيقرأ الرسالة والرسول أرسل له الرسالة فيه آية قرآنية وهنقل يمسك الرسالة ويقرأها ويقوم يقرأ هذه الآية ولا شك جنب. هتقول ممكن كان مستحمي ممكن كان بيكتف ولا فبوط له يرفع الجنابة لأن شرط الإيمان وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والأعمال الصالحة لا تكون إلا بالإيمان فلا يصح وصله فهو ما زال جنبا حتى لو كان بيستحم كل يوم فهو ما زال على جنابته. إذا هذه الآية أو هذه الحادثة هي محل نظر عند العلماء منهم من يرى جواز أو الاستدلال بها على جواز قراءة أو مثل المصحف للجنب. قالوا لأنه لا فرق بين الآية والآيتين والثلاثة والأربعة فقول قرأ عطاء آية إذا ممكن يجي رقم من آية. والقول الثاني قال لا الاستدلال به فيه نظر. ليه؟ لأن هذه حادثة خاصة ولا نستطيع أن نأخذ منها حكما عاما. طبعا يعني احنا مش هنتعرض للخلاف بالنسبة لهذه النقطة لكن طبعا يهمنا نعرف ان احنا رجحنا في كتاب كمان منا ان القول الراجح جواز قراءة الجنب للقرآن وجواز نفسه للمصحف لانه ليس هناك دليل يمنع ليس هناك دليل صحيح يمنع. والاصل براءة البراءة او البراءة الاصلية وكون احنا نحرم على المسلم ان يقرأ القرآن من غير اي دليل هذا طبعا بعيد. يعني لا نقول له لا تقرأ القرآن في الجنب الا دليل. اما الآية لا يمسوا الا المطهرون فقد قلنا ان الراجح فيها انه المقصود به اللوح المحفوظ. ومع هذا نقول الافضل انه لا يتعدد بقراءة القرآن ولا بمس المصحف الا بعد الاغتسال. يعني هذا باب الاستحباب خصوصا وان الجنب وقته يسير. يعني اذا قام جنبا فهي لحظات ويقوم تيسر. واما بالنسبه للحائض فالامر طبعا يختلف لان الحائض زمنها يطول فلا نستطيع لها ان نمنع من قراءه القران وليس هناك دليل صريح في هذا. وسياتي ان شاء الله في الدرس القادم في اخر احكام الحيض والنفاس في كتاب كمان منا هنتكلم عن الاحكام اللي اختلف فيها الفقهاء بالنسبه للحائض من مساله مسح المصحف وقراءه القران ودخول المسجد وغير ذلك من الاحكام المتعلقه بايه؟ باحكام الحيض والنفاس. قال فكسر عنده الصخب. كسر عنده الصخب طبعا بعد ما قرا الرساله. ابو سفيان يقول لما قرا الرساله اصوت في العليه واخرجنا الواضح طبعا ابو سفيان ما فهمش السخط ده سببه ايه. قال فلم ادري ما قال في روايه فلم ادري ما قال لان طبعا هم اعاجم يعني ابو سفيان عربي وهراء اعجمي فهم طبعا تكلموا بلغتهم لكن هو فاهم كده ان هم زعلانين لان لما قرات الرساله حسوا ان هرقل بيمين للرساله لما قرات الرساله وهرقل وجابت وجات الرساله والبطريقه واقفين فلما شعروا اي البطريقه ان هرقل يمين للرساله صخبوا اي ارتفعت الاصوات واللغط قال لكن يعرف من قرار الحال ان اللغط كان لما فهموه من هرقل من نينه الى الكفر يعني القطاوسة والبطارقة والامراء والنواب عديد وشايفين هرقل بيقرا رسالة باهتمام ويعني شايفين كده على ملامح وجهه شيء من القبول وان هو لم يصرح حتى الان لم تصرح كان امتى لما جمعهم في القلعة لكن هو حتى الان لم يصرح لكن لما قرأت الرسالة هم فيهم المخدوم ايه فاصل قال ابو سفيان فاخرجنا لما يعني لما حدث هذا الصخب يقول فاخرجنا وارتفعت الاصوات واخرجنا قال فقلت لاصحابي حين اخرجنا لقد امر عمرو بن ابي كفش ابو سفيان وقتها كان لسه على الكفر كانش اسلم لكن سمع كلام عجيب وشاف احداث عجيبه يعني هرقل قاعد مهتم رئيس اكبر دوله مهتم برساله النبي عليه السلام وعمال يسال اسئله باهتمام وبعدين يقول له لان كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي ولو كنت عنده لتجشمت لقاءه ولو اني اعلم اني اخلص اليه لتجشمت لقاءه يعني تكلفت الوصول اليه ولو كنت عنده لغسلت عند قدمي بس يعني اكتفاء انا البركه الايه ان انا اغسل رجليه. فابو هريره ابو سفيان يسمع هذا الكلام في وصف النبي عليه الصلاه والسلام من ملك الروم وهو في نفس حاله بالرسول صلى الله عليه وسلم خالد طبعا مندهر ومذهول وهو يقول لاصحابه لقد امر عمرو بن ابي كفش امر يعني عظم عظم امره حتى اصبح يخافه ملك بني الاصل ملك الروم ملك اكبر امبراطوريه افضل يخاف من محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو كما يعبر عنه ابو سفيان ابن ابي كفش. وليه قال ابن ابي كفش؟ من هو ابن ابي كفش؟ هو احد اجداد النبي عليه الصلاه والسلام. وهي طبعا ما قالش ابن عبد المطلب ولا ابن عبد مناف ولا ابن عبد الله. يقول لقد انا امر ابن ابي كفش. يعني الطريقه عند العرب اذا انتقصت احدا نسبته الى جد غير معروف. يعني هو من ناحيه ها برضك عايز ايه برضك ينتقص من قدر النبي عليه الصلاه والسلام رغم ان شايفه ده كله شايف الراجل ها يعني كان يقول الراجل ما يسويش ملك بني الاصل بيخاف فاما يريد ان يكون ذلك فهو ينتقصه بنسبه الى احد الاجداد. وقيل ان هذا من احد اجداد النبي صلى الله عليه وسلم من جهه امه وهذا ايضا من باب الايه التنقيص لانه النبي عليه الصلاه والسلام اجداده معروفين فهو يذكر المفروض يشكر بعد ما سمع ده كله يذكر بوصف يعظم به النبي عليه السلام لكن هو لا يريد ذلك. قال يخافه ملك بني الاصفر اللي هو ملك الروم. قال فما زلت موقنا وفي روايه فما زلت مرغوبا من محمد حتى اسلمت أو حتى أذكر الله علي الإسلام فأظهر من ذلك اليقين وكان إسلامه يوم الفتح كما تقدم في تعريفه رضي الله تعالى عنه. قلنا إلى هذا الموضع انتهت أحداث أبو سفيان معاه رأس زي ما قلنا في إيه وإحنا بنقرأ الحديث. وبعد ذلك يدخل لنا الظهر قصة أخرى حدثت مع ابن الناطور، وكان أسقفا من أساقفة النصارى ثم أسلم بعد ذلك، فحدث عن عمول أخرى حدثت لهرقل أو حدثت مع هرقل وبطريقته. فروى هذه الأحداث جملة، لأن طبعا الموضوع متعلق بنفس الموضوع، فجاء وذكر هذه الأحداث. يقول ابن حجر والغالب أنه يعني أخذ هذه الأحداث من ابن الناطور بعد إيه؟ بعد إسلامه، أي بعد إسلام ابن الناطور. يبقى ابن الناطور دوت كان رجلا قسيسا اسقوطا عند النصارى، وإنه أسلم بعد ذلك. فكان بيحكي بقى أحداث حدثت، فالإمام الزهري سمع الأحداث زيك فراح ذكرها مع الإيه؟ مع الأحداث اللي حدثت مع أبو سفيان. أول حاجة دلائل يثبتها هرقل ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذه القصة أول حاجة نستفيد منها إن هرقل بيجيب أدلة على أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول هذه الأمة التي بشرت به الكتب السابقة. إزاي؟ يقول في هذه الأخبار هرقل ينظر في النجوم ويعلم بيئة النبي صلى الله عليه وسلم الموصوف بأنه ملك الختان. يقول أنا كما جاء في الرواية كان رجل حزاء، فقال إني نظرت البارحة في النجوم فرأيت أن ملك الختان قد ظهر. إذا هرقل يثبت بعلمه في علم النجوم إن النبي الذي بعث في هذه الأولى في هذا الزمان هو النبي الذي سيرسله الله عز وجل في آخر الأمم. وبعدين يوصل هرقل إلى صاحب له برومية معروف رومية عاصمة أنطاكيا وعاصمة إيطاليا، فيستشيره في حقيقة الأمر، فالتاني يؤيد صحيح يؤيد إن هو دوت الذي بشرت به الكتب السماوية. فيقول وكان ابن الناطور صاحب ولياء وهرقل، يعني بيوصفهن كان ابن الناطور اللي هو صاحب ولياء يعني أميرها، وهرقل يعني صاحب ولياء وصاحب هرقل، صاحب ولياء وهرقل يعني صاحب ولياء، صاحب ولياء الياء اللي هي ايه بيت المقدس، الياء اللي هي بيت المقدس. فابن الناطور ده كان امير بيت المقدس، وصاحب هرقل يعني صديق لي او من اتباعي، وأن وأما قوله صاحب هرقل أي اتبع له فهو من باب المجالس. ومعنى الكلام أن ابن الناطور أمير إلياء اللي هو بيت المقدس وتابع هرقل كان سقطا، والسقط قلنا هو رئيس دين النصارى، يقال له سقط أو أسقف وهو أمير دين النصارى. يحدث أن هرقل حين قدم إلياء، قال هذا الرجل يحدث أحداث عن هرقل، يقول إيه؟ أن هرقل حين قدم إلياء يعني هرقل جاء إلى بيت المقدس يعني عند غلبة عدوه عند غلبة جنوده على الفرس، وكان ذلك السنة التي اعتمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم عمة الحديبية، وبلغ المسلمين نصرة الروم على ثالث قيس أنه أصبح خبيث النفس يعني رديء جاي حس يفتحك أمر بنكرة رديء النفس. وزي ما قلنا ان المسلم لا يقول عن نفسه انني خبيث نفس او خبثت نفس، لم يقال يقول خلصت نفس يعني رضئة وهي نفس النعمة، لكن كلمة الخبث لان كلمة مذمومة شرع لما تحمل معنى الشيطان وتحمل معنى القبح وتحمل معنى الرذائل، تحمل معنى مش رضئة النفس فقط، يعني تحمل معنى والشرع يعني ينهى عن بعض الألفاظ وإن كانت متقاربة المعنى، لكن لما تحمله أحد هذه الألفاظ من معاني أخرى سيئة. فقال له بعض بطارقته يعني لقد استنقلنا هيئتك. قال وكان رجل حذاء ينظر في النجوم يحمل على أن هرقل كان ينظر في الأمرين الكهانة والنظر في النجوم. يعني كان رجل كاهن وكان رجلا ينظر في النجوم, إما لأن النظر في النجوم إحدى الكهانة بمعنى الكهانة, أو إن الكهانة شيء آخر وكان هو كاهن وبينظر في النجوم عند الحكيم, فهو بكهنته عرف أنه رسول الله, وبالنظر في النجوم عرف أنه رسول الله, وبقراءته في الكتب عرف أنه رسول الله, وباستشارته لصاحبه عرف أنه رسول الله. كأنه يريد أن يقول لك إن كل الدلائل بالطرق المحقة وبالطرق المبطرة وبجميع الطرق هرقل يثبت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل هرقل كمن يختتم من هذه الأمة, قال لا تختتم إلا اليهود فلا يهم أنك شأنهم, يعني لا يثير همك شأنهم, وأرسل إلى المدائن فإن كان فيها من اليهود فيقتلوه. قال فبينما هم على أمرهم أي هرقل أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان أي صاحب بصرة جنوب الشام, وهذا الرجل يعتبر أنه عدي بن حاتم, وإنما أرسله ملك بصرة هرقل ليخبره عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في الأثناء دي كلها ملك غسان كان جاته رسالة من النبي عليه السلام فأرسل الرسالة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهرقل أراد أن يتأكد فأرسل صاحب له برومية وهي عاصمة إيطاليا, فلم يرن يعني لم يرجع ولم يبرح دخوله حمص حتى جاءته الرسالة من صاحبه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المبحث السادس عشر الحادي عشر إمام الأسقف زعيمهم وخوف هرقل عن ضياع الملك. إيه اللي حدث بعد كده؟ يقول حتى أتاه كتاب من صاحبه مضمون ما جاء من صاحبه ثلاثة روايات أخرى خارج الصحيح من حديث جحية قال يعني بن نصور, فلما خرجوا أدخلني عليه وأرسل إلى الأسقف وهو صاحب أمرهم فقال هذا الذي كنا ننتظر وبشرنا به عيسى, أما أنا فمصدقه ومتبعه. فقال له قيصر أما أنا إن فعلت ذلك ذهب ملكي. وذكر القصة وفي آخرها فقال الأسقف أي لدحية خذ هذا الكتاب واذهب إلى صاحبك. هذا الأسقف بعد كتاب النبي عليه السلام فقرأ عليه السلام وأخبره أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأني قد آمنت به وصدقته وأنهم أنكروا علي ذلك, ثم خرج إليهم فقتلوا. وبدأ إيه صاحب هرقل. حدث آخر برضك في هذا الموضوع أن هرقل أرسل دحية إلى رجل يقال له بغاطر الروم وقال إنه في الروم أجوز قولا منه, يعني كلامه مسموع عنه, وفيه أن بغاطر أظهر إسلامه وألقى ثيابه التي كانت عليه ولبس ثيابا بيضاء وخرج على الروم فدعاهم إلى الإسلام وشهد شهادة الحق فقاموا إليه فضربوه حتى قتلوه. فلما رجع دحية إلى هرقل قال له قد قلت لك إنا نخافهم على أنفسنا, فبغاطر كان أجوز عندهم مني أو كان أعظم عندهم مني. يعني ده كله حاجات حوطت هرقل إنه إيه إنه يسلم, قال لك أنا ما عملت زيه هيقوم إيه يقتلوني على طول. وصار هرقل إلى حمص لأنها كانت دار ملك كما قلنا وكانت هي يعني أعظم من دمشق, وجاءت رسالة من صاحبه أنه نبي أن هذا النبي, فهذا يدل على أن هرقل وصاحبه أقر بأن العلامات والبشائر تدل على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فآذن هرقل عظماء الروم يعني أدخلهم أو أذن لهم في دخوله في هذه التذكرة. إيه اللي حصل؟ هرقل يحاول أن يقنع الناس بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. نقول بعدما أيقن هرقل حقيقة الأمر حاول إقناع عظماء الروم بالإسلام فجمعهم في قلعة ثم عرض عليهم الإسلام، لكنهم نفروا منه إلى الأبواب، لكنه كان قد أحكم إغلاقها حتى لا يقلبوا عليه مملكته. فلما رأى إعراضهم دعاهم مرة أخرى ثم قال لهم: إنما قلت ذلك لأختبركم على دينكم، فقد رأيت ذلك فرضوا عنه، وبهذا ضمن هرقل أو ضمن هرقل بملكه مع ظهور الحق له ولجأته في الإسلام. نقول فأدخلوا في تذكرة القصر الذي حوله بيوت، زي ما قلنا في الوصف كده الايه الشرح، قصر خاص به وحوله بيوت، ده بيقعد فيها الايه الأساقفة والبطارقة، وبعدين ده كله محاط بايه بسور قلعة محدش يقدر يطلع. فهو دخل القصر وأكل أبواب القصر عليه، وأدخل الناس البطارقة والأساقفة في هذه البيوت وأغلق البيوت وطلع عليهم بعد من القصر. فخاطبهم، وطبعا الخطاب جاء في الحديث: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملكاكم فتتابعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيث تحمر الوحش إلى الأبواب. طبعا مش هيقدر يجوا عليه يضربوه زي ما عملوا في صاحبه القصيص الذي قتلوه، ليه؟ لأنه هو قتل الأصل على نفسه، ما قدرش يخشوا عليه، وفي الوقت نفسه ما قدروش يطلعوا بره. ازاي يجمعوا الشعوب عليه ويقلبوا الدنيا؟ ليه؟ لانه كان قافل الابواب برضه بتاعت الايه القصر. فحاصوا حيث تحول الوحش، حاصوا اي نفروا، وشبههم بالوحوش لان نفرتها اشد من نفرة البهائم الانسية، وشبههم بالحمر دون غيرها من الوحوش لمناسبة الجهل وعدم الفطنة، بل هم اضل. يعني المفروض الملك بتاعكم اللي بيحكمكم كذا سنة ومحافظ لكم على البلاد وبيحارب لكم الاعداء، يعني الدنيا تعب، لما يجي يعرض عليكم امر اقعدوا شاوروا، اتشاوروا معاه، ليه انت ليه بتقول كده؟ طب الموضوع كده، طب لا دي غلط، طب دي صح، ولا صح. لكن هم اول ما عرفوا الراجل قال لهم ده رسول الله قتلوه، وكان اجود قولا من هرقل. وهرقل لما قال لهم تتابعوا الرسول وتخلوكم على موقفكم، مش هيعملوا اصلكم حاجه، جيلوا على الابواب على طول، ما فيش ايه، ما فيش مجال للنقاش. وذلك ايه شدهم هنا بالايه بالحمر، لان هنا ما فيش فطنه بل يغلب عليهم الجهل. اخر بحث في هذا الباب انتكاكه في رقم، يعني رقم بقى انت سامع الاحداث تحس انه راجل راجل ذكي، راجل سياسي، راجل عنده عقل، بيتقبل الامور، بينظر فيها، بيعالج المشاكل، لكن برضك الملك ملك. يعني هو خلاص، يعني هي درجه ويخش في الاسلام ودعا الناس للاسلام كمان، لكن هو عايز يخش الاسلام بايه؟ بشرط ان الناس كلها تسلم معاه ويفضل هو الملك برضه. فهو الملك يمنع، وقد يمنع المال، وقد يمنع عادات الاباء، في موانع تمنع من ايه؟ من قبول الحق. عادات الاباء، يقول لك احنا وجدنا اباءنا على امتي وان على اثار مقتضون، هتغير انت هتغير كل، احنا طلعنا هنا كده. دي من الحاجات اللي تمنع قبول الحق، ان هو المفروض المسلم او المفروض الانسان عموما اذا علم ان الحق من الله عز وجل ان يتبعه وليقل ما يقول، يخالف فيه عادات الاباء، يخالف فيه يعني حتى ابو سفيان لما حد يعني يستثير حافظة هرقل على النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ايه؟ وانه يأمرنا ان نصر ويقول اتركوا ما كان يعبد اباؤكم، يعني احنا لينا حق ان نخالفه عشان بيقول لنا نخالف ابائنا. بيرمي كلام كده عشان يعني يقول لك ان الرسول بيأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف، طب تخالفه ليه؟ يقول لك اعبدوا الله، خالفوا ليه طيب؟ ما بيقولوا كده كلام حلو. فهو ابو سفيان برضك راجل عربي وبرضك عنده دهاء، خبط له حته في النص، قال له ويقول اتركوا ما يعود اباؤكم، طبعا دي صعبه ما نبقاش نغالب كده، فعايز يخلي هرقل يوافقه على منهجه، لان مخالفه ما كان عليه الاباء امر صعب على النفوس، ولا يفعل ذلك الا اهل الايمان، لان اهل الايمان لا يقدموا قول احد ايا كان على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فهرقل هنا بقى حطيته انتكاسه، لما قايس محدش عايز يخش معاه الا وهو عايز يؤمنوا بشرط. قال فلما أيقن من الإيمان أي قنط من الإيمان أي من إيمانهم أو قنط من إيمانه هو لأنه شح بملكه وكان يحب أن يطيعوه فيستمر ملكه ويسلم ويسلم بإسلامه ويسلم بإسلامهم فلما أيس إلا بالشرط عايز يؤمن بشرط الذي أراده وإلا فقد كان قادرا أن ممكن هراقل أو إن بقى ربنا شرح صدره يسيب ملكه ويهرب حتى لو كان خايف من يقتلوه زي ما عمل صاحبه كان ممكن هو بحيه باعتبار انه ملك يهرب ويروح للنبي صلى الله عليه وسلم الاسلام ولو فعل ذلك لنجح لان الرسول قال له في الرساله ايه اسلم تسلم يعني ستاتيك السلامه في الدنيا وفي الاخره لكنه لم يفعل فكان هذا اخر شان هرقل يعني الراوي يجيب الحكايه عشان ما يحدش يظن ان هرقل كده ايه اسلم لما قال للناس الاسلام انا اخر شان هرقل انه قال لهم خلاص انا اختبرتكم على دينكم وقد رايت فرضوا عنه وسجدوا له وكده خلاص هرقل صار على حاله هذا اخر شان هرقل في هذه القصه والا مش هرقل مات على طول لا دي قصه ثانيه لانه حارب النبي صلى الله عليه وسلم في مؤتة وفي تبوك وحدث انه ارسل هدايا النبي صلى الله عليه وسلم ها والرسول صلى الله عليه وسلم قبلها لكنه لم يثبت ابدا انه اسلم ويروى في زي ما ذكرنا الحديث وصل الامام احمد انه ارسل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال انه مسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب بل هو على ايه على نصرانيته فكان اخر شانه انه على الكفر والعياذ بالله. طيب نقرا ما يتردد الحديث بسرعه كده عشان ما نطولش عليكم. جواز مكاتبة الكفار يعني يجوز للمسلم ان يكتب رسالة الى كافر يدعوه الى الاسلام لان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل الى ايه الى هرقل يدعوه الى الاسلام. وجوب العمل بخبر واحد يعني لا يشترط في نقل الاخبار ان ينقلها جماعة كثيرون بل يكفي خبر الواحد الثقة العد لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الى الملوك رسولا واحدا يعني يرسل رسالة مع واحد بس فالذين يقولون لابد ان يقبل الخبر بعدد متواتر فقط هذا كلام غير صحيح واهل السنة يرون قبول خبر الواحد في العقائد والاحكام في جميع امور الدين اذا كان هذا بنقل الثقة عن الثقة يعني اشترط ان يكون كل الرواة ثقة. وجوب العمل بالخط اذا قامت القرائن بصدق يعني اذا ثبت ان الخط ده هو خط فلان نعمل به ونحن قلنا في طرق تحمل العلم الوجادة ان يجد كتابا بخط شيخه فيثق ان هذا الخط خط الشيخ يجوز له ان ان يرويه عن الشيخ بس يقول ايه وجادة يقول اخبرني وجادة او عن فلان وجادة عشان يبقى في امانة في نقل العلم ان هنا ما خدش العلم منه مشافهة انما نقل هذا العلم منه ايه عن طريق كتاب. وما زال حتى الان يعمل بالخط يعني حتى الان في خبرة الخطوط يعني تحصل مثلا قضية في محكمة ولا حاجة وواحد مدور على كان الشيكات من تاني يقول لك ايه عايز ايه خبير خطوط يجي خبير خط ويثبت ان ده خط ولا مش خط يجيب طبعا طرق معينة ودي خبرة طويلة فيجوز العمل بايه بالخط اذا تيقنا بالقراءة ان هذا خط. استحباب تصدر الكتب بسم الله الرحمن الرحيم تكتب رسالة الواحد استحب ان يكتب الرسالة ايه بسم الله الرحمن الرحيم لان النبي عليه الصلاة والسلام كتب الى هرقل الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم يعني حتى لو كانت هذه الرسالة توصلها الى ايه الى كافر. استدل به بعض العلماء على جواز قراءة الجنب للقرآن لان النبي عليه الصلاة والسلام ارسل في الرسالة آية قرآنية يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا فان تولوا ويتخذ بعضهم بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون. استدل رقم سته البشاره لمن دخل في الاسلام بانه يسلم من الاثام منين ديت من قول عليه الصلاه والسلام اسلم تسلم. البدايه باسم الكاتب في الرساله يعني ما تكتب رساله الواحد تبدأ باسمك انت الاول من دي لان النبي عليه السلام لما كتب الرسالة قال من محمد ابن عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم روم يعني تبدأ على خلافنا ايه ما يعتبر الناس الان من بعض الوقت يكتب الرسالة الى اخر صديق الحبيب فلان الفلان ويقعد يكتب رسالة 10 صفحات وفي الاخر يكتب ايه اسم يعني هو يقعد يقرا الواحد مش عارف مين هو في الاخر يعرف ان فلان لكن الصح انك تكتب الاسم في الاول من فلان عشان يعرف الجنسيه بتاعت فلان ها وبعدين يكتب رسالة يعني يمكن بقى بتوع المحامين فاهمين الموضوع ده شويه يكتب لك الرسالة الاول ايه من وبعدين هنا ولا يكتبها بالعكس يعني المفروض تكتب ايه الاسم الاول اسمك انت اللي هتبعت الرساله تكتب اسمك الاول وبعدين تكتب بعد ذلك اسم الشخص اللي هتبعت اليه من فلان الى فلان وبعدين تكتب ايه مضمون الرساله. نمرة 8 في الدلائل على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وانه كان معروفا بالقتل السابق من مين ديت؟ حاجات كثيره يا هرقل لما قعد يسال ابو سفيان ها 10 اسئله عادي يسال فيها عن النبي عليه السلام وبعدين قال لك ملك الختان من الرسول صلى الله عليه وسلم شعار الختان شعار امه الختان عليه الصلاه والسلام وان هرقل ارسل الى صاحبه وكان نظيره في العلم وقال له ان هذه بشائر بعثة النبي عليه الصلاة والسلام يبقى النبي عليه الصلاة والسلام موصوف في الكتب السابقة وإن هرقل باعتبار أنه كان عالما بكتب النصرانية الكتب السابقة وصاحبه كذلك والأساقفة الذين كانوا معه كلهم أجمعوا معه على أنه هو النبي الذي بشر به الكتب اتخاذ رقع عشان في الشوق فيما قال عليه رقم من الدهاء والذكاء في سؤاله لأبي سفيان فنشوفنا الأسئلة كان شكلها إيه وترتيبها كان شكلها إيه وقعد يسأل أبو سفيان عدة أسئلة وفي الآخر حل الأسئلة ديت وقال له إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين إلى آخر ما ذكر. جواز اتخاذ الترجمان هو الذي ينقل من لغة إلى لغة لأن هرقل طبعا أعجمي وأبو سفيان عربي فكان مع هرقل ترجمان مترجم يقول له قول له سأل عن كذا ويجاوب ويقول له أنا سألت عن كذا وقلت كذا وهذا معناها كذا والترجمان أيه كذا فاتخاذ المترجم جاي بس شرط أن يكون أيه رجلا أمينا فيما يترجم فيه. وفيه دلالة قبح الكذب حتى في الجاهلية يعني أبو سفيان يقول لك لولا الحياء أن يأثروا عني كذبا لكذبت عنه ها كان خايف أنه يكذب يحتم لما يرجعوا يقولوا أن أبو سفيان كذب والجهة اضطر إلى أن يتكلم بالصدق. بيان أن الإسلام جاء لإنقاذ البشرية ودعاهم إلى التوحيد ومكارم الأخلاق وذات من إيه؟ ماذا يأمركم؟ يقول اعبدوا الله ولا تشركوا بشيء ويأمرنا بالصلاة والعتاق والصدقة والصلة كلها ها يعني أعمال بر وأعمال مكارم الأخلاق وإنقاذ البشرية من مكان فيه من قطيعة الأرحام ورأب البنات وشرب الخمور ونحو ذلك. 13 من صفات الإسلام أنه لا يسخطه أحد ولا يرتد عنه أحد سخطة له لأن هرقل قال له هل يرتد منهم أحد سخطة لدينه فقال لا. قد يقول قائل في بعض الناس يرتد نقول لا يرتدون سخطة للدين ما في احد يرتد فقط في الدين كل من دخل في الدين وعلم الدين وتعلم الدين احبه وعلم انه دين الحق لكن من يرتد لا يرتد فقط اما لجهل واما لاغراء بمال او اغراء بنساء او اغراء بمناصب او الاكراه او نحو ذلك اما يرتد فقط لدينه هذا ليس من صفات المسلمين. ان اهل الايمان يبتلون ولكن العاقبه تكون لهم لأنه طبعا لما سألوا هل حرب قاتلتموه قال نعم ننال منه وينال منه الحرب بينه وبينهم سجان يبقى فيه وجاء في بعض الروايات ان ابو سفيان ان هرقل قال له وسألتك هل قاتلتموه وزعمت انكم قاتلتموه وكذلك الرسل فتقول العاقبة لهم وان هذا جاء فيه في رواية البخاري في كتاب الجهاد. بيان ان ما اخبر به الكتب السابقه من اتساع رقعه الاسلام حتى تملك المشرق والمغرب لان هرقل قال له فسيملك موضع قدمين هرقل كان في الشام النبي صلى الله عليه وسلم لسه في المدينه كانش لسه حتى فتح مكه قال له اذا كان الكلام ده صح فسيملك موضع قدمين فهرقل يعلم ان الاسلام سينتشر وهذا ما اخبر به الكتب سينتشر حتى يوصل لبلاد الشام والى ما بعد بلاد الشام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن الله أعطاني ما زوى لي منها. وفي الحديث إن هذا الدين فيبلغ ما بلغ الليل والنهار حتى لا يترك بيت مضر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذني. رقم 16 بيان عليه أهل الباطل من نفاق من الحق وأنهم كالحمر التي لا تعقل. طبعا دي رقم إيه لما دعوهم هرقل الإسلام فحاصوا وخيط الحمر الوحش إلى الأبواب ما عادوش يتفهموا ولا يتمأشوا ولكنهم يعني هكذا كما وصفهم في الحديث حمر الوحش. رقم 17 التعلق بالملك أحد الأسباب التي تحول دون الإيمان، لأن إيه اللي منع هرقل من الإيمان؟ مع يقينه أنه رسول الله حق ملكه فاكل يبيع ملكه. نمرة 18 ومن الأسباب أيضا الأسباب على الإيمان متابعة ما كان عليه الآباء والأجداد كما حدث العظماء الروم حيث آثروا عليه ما هم عليه من الباطل ولم يستمعوا لأدلة الحق. وهذا طبعا مصداق في قول الله عز وجل أن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثاره المقتدون. بهذا ينتهي هذا الباب وهو كتاب بدء الوحي. إن شاء الله تعالى في المرة القادمة سنبدأ في كتاب الإيمان. أسأل الله عز وجل أن يصفنا إياكم ويحب ويرضى. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.